السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. شيخنا أنا عندي سؤال بالنسبة للحموضة. أنا المشكلة اللي عندي أنه مرات بيبقى الأكل في البلعوم وبيرجع في الصيام يعني. أو شوف إذا رجع إلى الفم أخرجه ما تبتلعه. إذا رجع إلى الفم الفظه ولا تبتلعه، لكن لو ابتلعت رغما عنك أشياء لا تضرك. وكذلك الحموضة والارتجاع هذا يصل إلى الحلق أخرجه، فإذا ذهب إلى الداخل رغما عنك ما عليك شيء، صيامك صحيح.